والإشارة أن الإنسان يحركها عند الدعاء بها، لأن ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا. فالأصابع الخمسة اثنان منها مقبوضان وهما الصنصر والبنصر، والثالث وهي الوسطى تارة يقرن طرفها بطرف الإبهام ليكون كالحلقة، وتارة تضم عن الوسطى ويضم الإبهام إليها. أما السبابة فإنها تبقى مفتوحة حتى قال ابن القيم رحمه الله تكون مرفوعة محنية الرأس قليلا، لكن عندما يدعو الله عز وجل يرفعها يحركها إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. هذه عملية هكذا، التحريك يرفع هكذا، يرفع قليلا. مثلا نقول السلام عليك أيها النبي يرفعها قليلا، السلام علينا وعلى بيت الصلاة يرفعها قليلا، اللهم صل على محمد يرفعها قليلا، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا إن صح، إن كانت اللفظة محفوظة شديدا، إن كانت محفوظة فالمعنى أنه يتبين المراد بالشدة، تبين هذا وتميزه عن الرفع العادي.